بمناسبة الذكرى الخامسة لوفاة القائد القديم كيم جونغ إيل، أشرت اللجنة الكونغوية لذكريات عن القائد كيم جونغ إيل العدد الخاص من النشرة الإخبارية يوم الخامس من الشهر الحالي. قالت النشرة الإخبارية إن القائد القديم يبقى حيا خالدا في قلوب أبناء الشعب بملامح الزعيم القديم، وأضافت أن حياته كانت حياة مكرسة للشعب بكلمة واحدة.